شفتك رح بتقس كل الاشياء اللي صارت بيني وبينك. اتذكر من يوم اللي نحنا بعدنا وعالماضي قلبي تسكر، واللي عملتي فيه ذكرى بعمري مش اكتر. مش رح فرجيكي دموعي وخليكي تردي فيهم عالزلياليكي. رح غني الليل من عذابي انا وقهري، ورقص بالسهرة ونشوف تكبر ملك ظهري. قدام العالم ارسم بسمة اعمل حالي اخر همي، وانت عمري وهمي واغلى الناس. رح غني الليل احلى ما غنيت بعمري، ورقص بالسهرة وقلبي عم يرقص بصدري، واسهر الليل الاخر تكي ابقى لحالي لحالي ابكي اخر دمع بيفضى بايد الكاس. فجأة وبتطلع عيني بعين، ونسمة عطرك تقهرني لما تمري من حدي، وبلحظة اشعر اني رح اركض قلك وين. رجعي ما عاد قلبي قادر يحملني بيأدي، ارجع وفيه يهب الحريق وسع المدى بعيني دي. رح غني الليل من عذابي انا و...